حلاوة الروح. حلاوة الروح، قصة يوسف الشاروني، أعداد محمود يوسف، إخراج مصطفى أبو حطب. يا بيتي يا نادفي نادفي. ايوه يا ستي. ما تيجي يا بيت. ايوه جاي حالا يا ستي. جاي. نعمل يا ستي. نعم الله عليكي. ايه يا بيتي يا نادفي، الجلابيه الخضراء اللي انت لابساها دي ده جلابيه العيد يا ستي. كل سنه وانت طيبه. يا نهارك زي بعضه. انت جرف عقلك حاجه يا بيت، يكونش قاعدك في مصر تاوليك اصلها. ياما مش عارفه الحكايه. حكايه ايه ياما؟ حكايه ابن العمده. ابن العمده ماله؟ يو بقى ما انتش عارفه حسن ابن العمده. عارفه يا ست ماله؟ يا الله يرحمه بقى. حسن مات؟ مات. امال البلد كلها حزنان عليه؟ ما هو عشان كده. يا عيني ده لسه شباب، ده من دور ياما. ومات ازاي ياما؟ كان بيصلح المحروق دي اللي اسمها الماكينة، وجنبه لبزين، وبعدين ولع سيجارة ولع لبزين وشبت فيه النار، ومحدش من الفلاحين لحقوه. لحقوه إنما بعد النار ما ولعت في جسمه ونقلوه على المستشفى الميري. وبعدين يام قعد يومين وتحس. الله، أمال مات ليه؟ نجع عشرك ربنا في حبه يا بيت. ايوه مسكين، قتلوا نكسة ومات فيه. ألف رحمة تنزل عليك يا سي حسن. من يوم ما مات ابن العمدة والبلد ما ضحكتش ضحكة، وما حدش هيقدر يضحك ولا يعيد. ازاي بقى؟ يعني السنة دي ما فيش عيد؟ خلي العيد لصحابه. هو حد يقدر يعيد؟ يا كان العمدة يقطع خبره. الله، الميت ومات والبلد ذنبها ايه بس يا ست؟ قلت قال انت يا بيت، دي البلد كلها لازم تراعي خاطر العمدة. وهو في حد يقدر يعيد وابن العمدة ميت؟ ازاي الكلام ده بقى؟ وهو العمدة هيعطل العيد كمان، هيعمل ايه يعني؟ هيعمل كتير يا بنت. هو اللي جرى لدريس عبد النبي شوية. جرى له ايه راخ؟ كان يوم زي الهباب يوم مدير العمدة انه راح الحمام السوقي. يا نهار يا اخواتي، هي النظافه حرام. اوامر العمده كده، هنعمل ايه بقى؟ انت لسه صغيره يا ناجفه، ما تعرفيش الاصول والواجب. على كده الحاجه سعاد مش هتتجوز. الحاجه سعاد يا ميله بختها، مسكينه ما لحقتش تفرح، انكسر خاطرها يا كبدي وهي لسه في عز شبابها. طيب ما تتجوز واحد تاني ما دام ابن العمده مات. تتجوز ومين ده اللي يقدر يتقدم لها بعد موت ابن العمدة؟ دي مرات العمدة حلفت ان طول ما هي على الدنيا لا ممكن ابدا الحاجة سعاد تتجوز. والحاجة سعاد ذنبها ايه بس يا اخواتي لما تفضل كده زي البيت الواقف؟ مرات العمدة بتقول ان الحاجة سعاد كان وشها نحس على ابنها كده. طب ام صادق مرات شيخ البلد سمعت بالكلام اللي اتقال على بنتها الحاجة سعاد؟ سمعته. إنما حلفت رخري إنها هتجوز بنتها الحجة بعد الأربعين. ماهو كلام؟ وهي تقدر تحصى أوامر العمدة ومراته؟ إلا قولي لي من حاج. أي يا بيت؟ هي الحجة سعاد حجت إمتى يام؟ حجت وهي صغيرة. كان عندها 5 سنين لما سافرت مع أبوها في الحج، ومن يومها بينادوا عليها بالحجة سعاد. طيب وأبوها شيخ البلد عامل ايه؟ هيعمل ايه؟ لازم يسمع كلام العمدة وينفذ اوامر. يعني مفيش حد يتجوز في البلد؟ طبعا، ده حتى الجدعان اللي في البلد ما بيقدروش يقعدوا في القهوة في الليل زي عوايدهم. ينهار زي بعضه، البت كمان ما هم عاوزين كل البلد تلبس اسود. امال قومي في زجلها الجلابية الخضرة دي، احسن لو حد يشوفك يبقى نهارنا مش فاهم. يا ريتني ما جيت العيد ده هنا. ليه بقى؟ كان زماني قاعدة مع ست روحية دلوقتي في مصر بنشوي اللحمة ونهيص. يا سلام يما على مصر دي، دلوقتي زمانها هيصة مش زي بلدنا الحزناني. قومي. الله، قومي غيري الجلابية احسن، زمان عمك الحاج محمود جاي دلوقتي. ماني هقومه، هي الدنيا طارت ونعسة اختفيت، انا مش شايفاه. نعسة في دوار العمدة بتساعدهم. بتساعدهم يا ست ولا عم الحج مزعلها؟ ابدا، هو الحج محمود هيزعلها ليه؟ شوفي يا اختي البيت، عمك الحاج من يوم ما جوز امك عاملكم زي ولاده، اديك هتشوفيها في الجرافه زمانها راحت مع مرات العمده. يا بنت تقومي غيري جلابيه الدين يا امي، وانا هجيب جلابيه سمره منين بس؟ عندك جلابيه القديمه فوق الصندوق اهي. ما تتلحلحي يا بيت، احسن ناس خرجوا من صلاه العيد وزمان عمك جاي. وبعد ما البس الجلابيه هتروحي الجرافه؟ ايه، ولا عاوزه مرات العمده تقول انك جيتي من مصر ولا طلعتيش الجرافه على ابنيه؟ هو بالمره تطلع على ابوكي وتدبل اختك نعس هنا وتشيل كمان الخرج لعميه. وده عيد ايه بس يا ربي؟ دي انت عقلك اتلخبط ولا جرى في حاجه؟ ليه بس يا عم؟ يا بنت انا بحس امي كل ده عشان خاطر العمده. يا دي العمده، يا دي العمده، يا دي العمده. هو ده اللي ناقص. لما اقوم ادوب الزهره قبل ما اروح الجرافه. دوبي بزياده يما شويه عشان نجا فاروخ. واني كمان يا دي الفضيحه، هو انت عاوزه تروح الجرافه بوش كده؟ هي يعني لازم ادرجه؟ عليه العوض ومن ذو العوض فعدلك يا نجفة. اعجلي يا بيت. خلاص يما خلاص، امر لله. بنت يا نجفي جايه يا حاج. وانت يا حاج هتروح الجرافه انت دلوقتي؟ وهاخد نجفة معايا. الا الخرج فين يا ستيتي؟ عندك عطاق. وان حد سال عليا من بيت العمده قول لهم اني عياني وروحي سايخه ومرضان. انا هقول لمراتي العمده وما يكونش عندك فكره يا ستيتي. بيتي يا نجفي. نعم يا ستي. يلا يا بنت لغمتي وشك بشويه الزهره دول وروحي مع عمك الحاج وخلي بالك من الخرج. يلا يا نجفي، ربنا يجعل يومنا لبن. مش نعس اختي يا عم الحاج، هترجع معانا على هنا؟ وانت عايزها ليه؟ وحشاني يا عم الحاج، وهي تقعد معاي اليومين اللي هقعدهم. ابقى هاتها بقى يا حاج وانا خارج بقى. واحنا وراه. يلا يا نجفي. حاضر يا عم. ده ايه ده كله يام؟ كانت الجرافة زحمة. هي كانت زحمة بعاجل، دي البلد كلتها كانت هناك. انت عاوزة ابن العمدة يموت والبلد كلها ما تروحش الجرافة؟ ايوه. الله، امال ست زنوبة فين؟ ستك زنوبة بتسلق اللحمة جوه. رزقك كتير يا مضروبة. جنة لحمة كتير السنة دي. واني وش وحش يا عم؟ لا وشك حلو قوي. عمك الحاج ابراهيم ابو اسماعيل بعت لنا اللحمه بزياده عشاء. هو لسه عم الحاج ابراهيم بيذبح؟ ده نادر عليه يا بنتي. ايوه عشان ابنه الوحداني، ربنا يخليه له. والعمده ما بعتش؟ بعت حته كبيره. ايوه على روح المرحوم. وهو عمك الحاج فين؟ اداني الخرج مليان جرس وبلح وعيش وجلس بجيلي. رحوش العمده نجي كام رغيف على بال عمك ميت. اللحمه انسلقت. قصر يا بيتي انا عسى كام رغيف يكون ناشفين عشان الفتة قبل ما يجي عمك الحاج. حاضر يا ستي. شوفي شغلك انت وهي على بلاني مفرد اللي في الخرج. حاضر يام. وحشاني يا نجفي، وازيك؟ وازي مصر؟ مصر مصر حلوة قوي يا نعسي. والناس اللي انت عندهم كويسين؟ يا سلام يا نعسي، إلا كويسين. دي الست روحية، ست أميرة، وجوزها راجل طيب. يا ريتني ما جيت النهارده. ليه كفل الشر يا نجفي؟ في حاجه زعلتك؟ ابدا. عمك الحاج قال لك حاجه كده ولا كده؟ لا بس البلد وحشه، وموت ابن العمده ده جه فوق دماغي. ايوه فهمت. فهمت ايه يا بيه؟ هو انا عبيطه؟ ده انا اختك، ما هو هنا. هو مين؟ ابن عمي فتحي. ايوه فتحي، جه من مصر امبارح العشيه. العيش فين يا بيه؟ احسن اللحمه استوى. حاضر حاضر. نعسي اخويا يا ستي. نعسي قوليلي، وشفتيه؟ لا يعني عايشه في مصر ولا بتشوفيهوش؟ ما اشوفه فين، داني في حته اسمها المعادي وهو في اخر الدنيا بيشتغل في الزيتون. بكره تزهقوا من بعض. مش باين يا نعسي. ليه بقى؟ ابن العمده من بخت الاسود يقوم يموت السنة دي. حاجة يا نجفة، ده العمدة ده راعي بالبلد كلتها، إلا ما تقدر تسمعي ضحكة ولا حتى تشوفي واحد ماشي في السكة إلا لما يكون مبوز وعامل حزين. لكن ده ظلم. وهنعمل إيه بقى يا نجفة؟ ده العمدة. أيوة يا نعسي العمدة، ومدام العمدة حزين لازم البلد كلتها تلبس اسود. إلا قوليلي، مين قالك إني فتحي هنا؟ عرفت، وعمتك جايه في العشيه. جايه ليه؟ سمعت امي بتكلم عم الحاج في حكايتك وعرفت ان عمتك جايه عشان كده. يا ستيتي. ايوه يا حاج الاكل جهد. اعملي لي كلمه شويه كده الواحد جعان. يلا يا ولاد. انا ماليش نفس للاكل يا عم. وحد ما ياكلش في اليوم المفترق دي. انا كلت قرصه من بتوع الجرافه. اتفضل يا حاج انجرفطه هيعجبك. يسلم ايدك. يلا يا ولاد يلا. نجفه ملهاش نفس ونعسه ساكتي. يبقوا ياكلوا بقى لما يجوعوا. ايوه يا عم. هي عمتي جايه الليله. ايوه وبتسالي ليه؟ دي كانت اختي نجفه نفسها تشوفها وكانت عاوزه تروح لها. قلت لها دي جايه ما صدقتش. انا يا بيه طمني يا نجف عمتي جايه الليله. ايوه طمني يا نجفي انا هاكل وربنا يتمم بخير. يا ولاد. خير عليكي. اهلا وسهلا. أهلاً. كل سنه وانتوا طيبين واسمطنا عليهم في بيت العرس. وانت طيبه يا عمتي. فتحي ما جاش يعيد عليكم؟ لا ما جاش. الواد يتكل ولا ايه يا ولاد؟ ايه رايك يا نجف؟ واني مالي يا عم فيسي؟ احنا في المهم دلوقتي. انت موافقه ولا لا؟ وبعدين بقى يا عم فيسي واني مالي ومال الحاجات دي؟ هي البنت نحسه فين امها؟ نامت. فتحي جاي النوبادي وناوي يخلص كل حاجه. فتحي من لحمنا ومش غريب وهو ستر وغطى عليه. ربنا يتمم بخير. ده فتحي ابن حلال وبيحبك يا نجفي. خلي بقى يا عمتي نفيسي انا رايحه انام. تعالي هين. ازاي تنامي وابن عمك جاي؟ وانا راح اعمل له ايه؟ انا نعسان. وابن عمك اذا جه مين راح يعمل له الشاي؟ ويمكن اصحابه يجوا معاه كمان. انا تعبانه وعايزه انام. الحمد لله المنظر انا مش قادره. ربنا يهديكي يا بنتي. تعبانه يا امي انا صاحيه من امتى؟ على كيفك. هو الحاج سهران برضو عند العمده؟ وهو يقدر يتاخر ليله؟ ده من يوم ما مات ابنه وهو كل ليله ما يجيش الا بعد العشاء بموت. حاجه موت ابن العمده ده هو اللي تعب البلد وحبس حريته. هو هنعمل ايه في حكايه فتحي يا جماعه؟ يكبى فتحي هو اللي تملي يعمل الحصه دي. يا جماعه اللي هنا. فتحي مرحب مرحب اتفضل. ازيك يا خلاصتيتي؟ اهلا اهلا عم نفيسي. ازيكم يا اولاد؟ اهلا اهلا اهلا. امال فين نجفه؟ طول النهار شقيانه ومنامه. ومين اللي هيعمل الشاي لاصحابي اللي جايين؟ روح صحيه اهي في المنظره تحت كده اهو. نجفة نجفة. الله مين؟ قومي قومي يا بنت اعملي الشاي. يا نهارك زي الاطران. ايه يا بنت اللي انت عاملاه في وشك ده؟ امك ماتت؟ يا ريت. جوز امك؟ يا ريت. يبقى انا بقى اللي موت. بعد الشر عليك ان شاء الله. انا امال ايه اللي حطاه في وشك ده؟ ايه الهباب ده؟ يعني ما انتش عارف عشان ابن العمد. واحنا مالنا وماله؟ واحد مات نعمل احنا كده ليه؟ ام الستة وست زنوبة هم اللي خلوني عملت كده. طب قومي فزي بلاش كلام فارغ. قومي اغسلي وشك وحضري الشاي. كلمة واحدة قومي اغسلي وشك. فاهمة ولا خلي ليلتك يعلم بها ربنا؟ بس خايفة يا والله يا عال. قومي يا بنتي بلاش كلام فارغ. ايه البنت برضه قاعدة. طيب خودي هي. طيب حاضر حاضر. قومي فزي. البسي جلابية غير السودة دي. احنا مالنا احنا ومال الحزن؟ احنا جايين يومين نرتاح وننبسط فيهم ولا نحزن ونتنكد علشان حضرة العمدة؟ قومي بقولك. اديني جاي ما هو يختي. بس ما تضربنيش يا باب. اوعى كده. يلا بنت اعملي لك من هو بلاش كلام فارغ. اديني جاي ما هو يختي. ايه يا اخويا والله. اما والله العظيم دي حكاية دي. صحيت نجفة يا فتحي؟ طبعا صحيت. هي صحيت الا بالضر. وهنت عليك ليه يا خلصتيتها تخليها تحط الهباد ده في وشها؟ امال كنت عاوز تخليها تروح الجرفة مع عمها كده؟ حرام عليك يا ستيت. ودي ايه دي الاخرى اللي تخليها تعمل بالشكل ده في روحها؟ العمدة وانت عارفة لسانه وافعاله. عمدة ايه ده اللي يتحكم في الناس بالشكل ده؟ احنا مالنا وماله؟ وهو في حد يقدر يقول كلامك ده؟ اصلك قاعد في مصر ونسيت عوايد العمد. معنى كده بقى مش راح نخلص حكايه نجفة. هدي نفسك بس وكل حاجه هتنتهي على خير. الله نجفة دي اللي بتعيط؟ لازم بتعيط من ضربك. روح صالحها بقى روح. ما مكتوب. ايه يا نجف؟ نجف نجف مالك يا ليلى؟ زي بعض. ايه يا نجف؟ داني كنت حاطاه هنا في جيب الجلابيه. هو ايه ده؟ الحلق، الحلق اللي انا جاريه ب 3 جنيه. ايه راح راح في داهيه. هيروح فين بس يا بدري؟ وعياطك ده يعني هيجيب الحلق؟ أنا بعيد على غلبي، أنا بعيد على بخدي، داني ما برضاش البسه وشايله المدة الطويلة دي كلها، يوم يروح النهاردة. وبعدين بقى يعني مش عاوزة تبطل عياط؟ قلت بلاش عياط. خلاص أنا راح أشتري لك واحد تاني. قومي بقى اعملي الشاي. الخير يا عمي. خير عليك. عملت الشاي وشربه وروحه، وابن عمي خرج معاه. وكنت بتعيطي ليه يا نجا؟ الحلق بتاعي مش عارفه راح فين. يو يمكن يكون سقط منك في حت. ده انا قلبت المنظره مفيش فايده. بكره تلاقيه، يعني مين هياخده؟ يعني هو اللي راح هيرجع يا عمتي. فداكي يا نجف. انا راح انا عاوزاكي بكره يا نجف تجيني من الصبح. خير يا عمتي؟ عندي حتتين لحمه وعايزه اطبخ عليهم شويه خضار. ليه عندك عزومه؟ يمكن. وانا اروح راح اقوم اروح. وما بدري بدري من عمرك. اتمسوا بالخير. سعد مساء. يا نجف مع السلامه. يا عمتي وبخلي نعسه تيجي معايا ان ما كانتش مشغوله في بيت العمده. يا دي العمده يا دي العمده. اوعي تتاخري. اتمسوا بالخير بقى احسن الدنيا ليلك. خير عليك يا عمتي. مع السلامه. يا دي الفضيحة يا نجفي، ودي تيجي بقى تطبخي الطبيخ الحلو ده ومش عاوزة تاكلي؟ ازاي الكلام ده؟ ابن عمك يزعل. شبعانة يا عمتي ماليش نفس. قومي يا بنت احسن. ما اقدرش من النبي يا عمتي. ابن عمك يسمعنا وبعدين يزعل. ايوه دي مالي. يا راي يا عم نفيسه. ولا حاجة يا فتحي. دي نجفة مالها؟ جرايا يا بيت. ما فيش، بس ماليش نفس. قومي قومي كلي معانا. حاضر حاضر يا سي فتح. قومي. ماني جاي اهو. انا عارفك ما ينفعش فيك الذوق. قومي بقولي. ماني جاي. يا بنت قومي يا بنت. فزي. يا اختي ما تزوجنيش كده. بس انت مالكش ضرب علي. ضربة في قلبي عبك ولا لا يا بيت؟ معلش يا فتحي يا ابني. معلش. خبط في صدغك. يا سلام. اقعدي بقولي. تعالي هنا. تعالي يا بنت. واحدة الشغل يا بنت. انت برضه ولا ايه؟ انا بقول لك تقعدي هنا. انا بقول لك والله العظيم ان انا مروحه. انا مروحه يا عم. يا بنت يا نجا. يا بنت يا الشيطان يا بنت. شوف يا اخويا البيت. خلاص بقى سيبيها يا عم نفيسه. طيب اقعد انت كل. لا مش راح اكل. وده يوم اهدى يا فتحي يا ابني. ما تزعلش منها، دي لسه عيلة. انا حوريه الليلة. هروح لعم الحاج محمود واقرا فتحتي. ايه رأيك؟ ده يوم المونة يا فتحي يا ابني. وانا كمان هبعت لها الاكل هناك. دي مسكينة تعبت فيه وطبخها زي الشهر. الليلة راح اقرا فتحتها. هي عندها مانع يا عمي؟ ابدا يا ابني. امال يعني بس يعني بتعمل معايا كده ليه؟ دلع بنات يا فتحي يا ابني. بس انا نفسي تاكل. خلاص يا عم ماليش نفس. انا ماشي بقى. مع السلامه يا ابني. هبعت لك نصيبك انت الاخر. اظني يا نجفي الدنيا الليله مسيعاكي. عقبالك يا نعسي. طول ما العمده موجود وابنه ميت هنشوف حاجه عدله. ليه ما فتحي جرى الفاتحه ولا هامه؟ انا مش عارفه جات له الجراءه دي منين. فتحي يا نعسه راجل صحيح. ده لما كان بيضربني ما تعرفيش قد ايه بكون مبسوطه. ربنا يستر. دي البلد كلها هتستعجب لما تعرف ان فتحي عمل كده. الحقيقه يا نعسي فتحي راجل. ايوه وكمان عاجبني. خلاص ربنا يهنيكوا ببعض. لما اقوم بقى اعمل لهم الشاي. هو فتحي فين؟ قاعد مع عم الحاج محمود. طيب اما اروح اعمل الشربات قبلك. مالك يا حاج محمود؟ الله بتفكر في ايه؟ احنا قرينا الفاتحه وخلاص. والله يا فتحي يا ابني انا موسوس من ناحيه العمدي. هو انت ما دريتش بحكايه ضربه لدريس ابو عبد النبي؟ عمدتي ايه يا حاج محمود؟ طب والله ما عمل كده في الواد دريس الا من حلاوه الروح. انت فاكر ايه؟ دي الناس بتجامله النهارده وهو فاكرهم لسه خايفين منه. ما راحت عليه خلاص. اصلك يا فتحي لسه جاي من مصر، ما انتش عايش معانا في البلد. ايه هو يعني كمنه عنده 40 فدان يقوم يعمل في البلد محزنه سنه بحاله؟ العمده يا ابني اصله عامل جدع بينكم هنا يا فلاحين، وهو ما يسويش نكله في مصر. وليه يا ابني الكلام دي؟ هو ما هوش داري بحاجه. مصر دلوقتي لا فيها دريس عبد النبي ينضرب كده من غير ذنب، ولا فيها اي حد ينزل من على الحمار كل لما يفوت قدامه. خلاص الوقت ده انتهى. احنا دلوقتي احرار يا عم الحاج. وطي صوتك يا فاتح. ايه اوطي صوت ازاي؟ انا بقول الحق يا عم الحاج. العهد يهديه عهد الجماعه بتوع الفدادين والمحسوبيات ده انتهى خلاص. لازم تفهم كده. ربنا يستر يا ابني. انا مسافر بكره يا عم الحاج، وكتب الكتاب ان شاء الله في مرضي النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما تاخدني معاك يا ابني ازور المشايخ واتفرج على مصر اللي انت بتقول عليها بقت حاجه تانية دلوقتي. اوي اوي يا حاج. ندفع هتسافر امتى؟ سمعتهم بيقولوا بكره. على خيرة الله، اهو جهز نفسك ونمشي في قطر الصبح ان شاء الله. اشوف وشك بخير يام. يا بنتي ومستعجلة على السفر ليه؟ كفاية بقى يام، اروح احسن ست روحية زمانها ليس. يا بخت ست روحية بيكي، اظنها هتفرح لما تعرف ان فتحتك انجرت. ايه ضروري. انت هتمشي من هنا واحنا هنستلقى وعدنا من هنا. ليه بقى؟ من العمدة. عشان كده الحج محمود مسافر مع فتحي، وهو حيقدر يوري له وشه بعد كده. انا عارفه فتحي راخر، ما كانش استنى شويه ليه؟ فتحي راجل يام. الامر لله بقى. لما اقوم احضر لك الكام فطيره اللي هتاخديهم للست روحيه، على بال بقى ما فتحي يجي وعمك الحاج. الا قولي لي يا نعسي، الحج محمود مسافر مصر ليه؟ بيقول عشان يتفسح يومين. والله يا نعسي أنا مش قادر أنسى الحلق اللي راح مني. تلاقيه اتنطر كده ولا كده؟ يكونش حد خدوه. مين يعني؟ يمكن الحاج محمود ونزل مصر عشان يبيع. يا خبر، ده كلام بيني وبينك يا بيه. العلم عند الله. أنا هدور عليه تاني ولاقيته هبعتهولك. يا بنتي يا نجفة. نعم يام. ادي الفطيرة اهو. ان شاء الله يعجب الست روحية. كتر خيرك يام، ما تعيشي. عم الحاج اتأخر هو وفاتح. زمانهم جايين يا ستيتي. اهو جه اهو. ايوه يا حاج. احنا جاهزين يا اولاد. هي نجفة مسافرة معاكم يا عم الحاج. وفتحي كمان. وهو فين؟ جاي ورايا اهو. جاهز يا حاج؟ ايوه يا ابني كلنا جاهزين. إلا قول وعملت إيه مع العمدي؟ ده راجل غريب قوي يا حاج. هو فاكر إيه؟ ده مش حاسس بالدنيا خالص. حاجة يا حيرتني يا سواد ليلنا منه. يلا يلا يا حاج، أحسن ميعاد القطر جرب. والعمدي سيبك منه، ده بيعمل كده بس من حلاوة الروح. استمعتم إلى تمثيلية حلاوة الروح، قصة يوسف الشاروني، أعداد محمود يوسف. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامية فهمي، نادية السبع، آمال زايد، حسين جمعة، عواطف الحملاوي، ناهد سمير، وأحمد راضي. ساعد في الإخراج مع محمد عثمان. حلاوة الروح تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب.